بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة عز الدين أبو المعالي عبد الوهاب ابن إبراهيم الزنجاني المعروف بالعزي رحمه الله تعالى في تصريفه، قال: وتقول في مفعول من الواوي مغزو، ومن اليائي مرمي، تقلب الواو ياء ويكسر ما قبلها، لأن الواو والياء إذا اجتمعتا في كلمة والأولى منهما ساكنة قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. وتقول في فعول من الواوي عدو، ومن اليائي بغي، وتقول في فعيل من الواوي صبي، ومن اليائي شري. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ زنجاني: وتقول أنت في اسم المفعول من الثلاثي المجرد المعطى للام الواوي، يعني اللام هو واو، مثل غزا يغزو، كيف يأتي اسم مفعوله؟ يقول: مغزو مغزو. أصل مغزو مغزو بواوين، واو الأولى واو من وزن مفعولين، واو الثاني لام الكلمة، فاجتمعت الواوان، الأولى منهما ساكنة والثاني متحركة، كيف يصنع؟ أدغمت الواو الأولى في الواو الثانية فصار مغزو. هذا مغزو، رأيت مغزوا، مررت بمغزو. يتحمل الواو، تتحمل الضمة والفتحة والكسرة جميعا، مع أنها من حروف العلة، لأن هذا الواو لما كان ما قبلها ساكنا وأدغمت فيها فيصير كدلو وظبي مثلا، يعني يجري مجرى الصحيح. هذه الكلمة تقوم في مقام الصحيح، تتحمل جميع الحركات هذا الواو، هذه الواو، هذه هذا مغزو. تحملت الواو الزمة، لأن حرف العلة قبلها ساكن، إذن هذا يجري مجرى الصحيح، ويقال لها إيش؟ الجار مجرى الصحيح، أي القائم في مقام الصحيح. فمثناها مثناه مغزوان، مغزو مغزوان مغزوون. انظر اسم المفعول له مفرد مثنى، والجمع المذكر السالم والمؤنث أيضا، مغزو مغزوان مغزوون بواوين، هناك ثلاثة واوات في الجم، يعني واو الجم المذكر السالم باقي، لأنه هو واو الرفع، يعني هناك ما يحذف، هذا علامة الرفع، مغزوون. شوف في المؤنث مغزوة بالتاء، مغزوتان مغزوات، هكذا مثل اسم الفاعل، يعني ستة صيغ لاسم المفعول كما كانت تلك الصيغ الستة لاسم الفاعل. ولكن المشكلة هناك فهم هذا المسألة، أن الواو مع كونها من حرف العلة، من حروف العلة، تحملت الحركات جميعا لأن ما قبلها ساكن. وتقول في اسم المفعول من الثلاثي المجرد، لكن المعطى للام اليائي، المعطى للام اليائي، أي لامه ياء، مرمي. انظر ما هذا مرمي. رأيت مرميا، مررت بمرمي. أصل مرمي مرموي، مرموي الواو ثم الياء، لكن هذا الواو تقلب ياء ثم الياء، اجتمعت ياءان تدغم الياء الأولى في الياء الثانية، فكيف يصير؟ يصير مرمي. لماذا كسر ما قبل الياء ويكسر ما قبلها، أي ما قبل الياء لتسلمه؟ فإن كان ما قبل الياء مفتوحا فالياء تقلب بالألف، القاعدة معروفة، ولكن ما قبل الياء تكون هناك يكون مكسورا حتى ياء تسلم. إذن أصل مرمي مرموي، كذلك هذا من جار مجرى الصحيح، أي قائم في مقام الصحيح، الياء تتحمل جميع الحركات كزبي. أول مثل دلون، دلون هذا، دلون هذه، هذا دلون، رأيت دلون، مررت بدلون، الواو تتحمل الحركات لأن ما قبلها ساكن، كذلك مغزون. هذا ذبي، رأيت ذبيا، مررت بذبي، الياء تتحمل الحركات، كذلك هناك. هذا مرمي، رأيت مرميا، مررت بمرمي، الياء تتحمل الحركات. مثل هذا علي، نبي، ولي، في هذه الكلمة كلها يقال لها الجار مجرى الصحيح، أي قائم في مقام الصحيح. فهذه الحروف العلة وويا هما تتحملان جميع الحركات في وقت كون ما قبلهما حرفا ساكنا، سواء كان حرف ساكن مدغم كمغزون ومرمي وعلي ونبي، أو غير مدغم كدلوين وزبين. مطلقا إذا كان ما قبلها يعني ما قبل حرف إلا الساكن فيكون من جار مجرى الصحيح، يتحمل حركة. تنبه بهذا، قل ما يتنبه لهذا الأمر. ثم الشيخ يقول لأن الواو والياء إذا اجتمعتا في كلمة واحدة، مثلا كمرميون، واو يا أصل مرميون، اجتمعتا في كلمة واحدة، في كلمة واحدة، طيب، والأولى منهما أم الواو أم الياء أم الواو، أي أولى من الأولى منهما، أي أولى من الواو والياء، الواو ساكن مثلا، قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء الأخير، ياء الأولى يعني ساكنة تدغم تقلب بالواو، الواو تقلب بالياء ثم الياء تدغم في الياء الأخير، لماذا؟ طلبا للخفة، لمرمي ثقيل اللسان، مرمي خفيف، لطلب الخفة. العرب هناك يعني تدغم الياء الأولى في الثانية، هذا للخفة فقط. وتقول أنت في اسم الفاعل إذا كان على وزن فعول، إذا كان على وزن فعول، اسم الفاعل على وزن فعول يعني معتل اللام الواوي على وزن فعول كعدو، عدو، هذا عدو، رأيت عدوا، مررت بعدو، تنبهوا بهذا، الواو تحتمل حركات. أصله عدو بواوين، واو الأولى ساكنة أدغمت في الثانية فسار عدو، تحملت الحركات الواو جميعا، ومثناه عدوان، عدو عدوان عدوون، عدوة عدوتان عدوات، وزن فعول من المعتل اللام الواوي كعاد تدغم الواو الأولى في الثانية، هذا كذلك من جار مجرى الصحيح اسم الفاعل، تنبهوا بهذا. وتقول في اسم الفاعل على وزن فعول من الياء، قد يكون واوي على وزن فعول ويائي على وزن فعول، يعني وزن فعول يأتي أصله صفة مشبهة، ولكن تأتي اسم الفاعل ولازم يعني مثلا، وقد يكون متعديا وزن فعول اسم فاعل من الياء أي من المعتل اللام الياء. كيف تقول بغي؟ شوف بغي، هذا هذه هذا بغي، رأيت بغيا مررت ببغي، شوف أصله بغوي، الواو والياء اجتمعتا، والواو سابق لكن ساكن، ثم الواو قلبت بالياء وأدغمت في الياء الثانية، ثم كسر ما قبل الياء حتى تبقى ياء سليمة لا تقلب بالألف، فسار بغي. فكذلك هذا من جار مجرى الصحيح، بغي بغيان بغيون بغية بغيتان بغيات، هذا الصيغ الستة كلها في اسم الفاعل. وتقول في فعيل أي اسم فاعل على وزن فعيل، لكن من الواوي من الثلاثي المجرد المعتل اللام الواوي، سبي، قل سبي، كيف أصله سبيون يا ثم الواو، الواو قلبت ياء ثم أدغمت الياء الأولى في الثانية فسار سبي، كذلك من جار مجرى الصحيح، سبي سبيان سبيون سبية سبيتان سبيات إلى آخر هذه الصيغ الستة. أما وزن فعيل من الياء من المعتل اللام الياء، قل سري سري، أصله سري، الياء الأولى ساكنة والثاني متحركة، أدغمت الياء الأولى في الياء الثانية فكيف سار؟ فقال سري ياء الشديدة، كذلك هذا من جار مجرى الصحيح، سري في مثنى سريان سريون سرية سريتان سريات، تنبهوا بهذه الأشياء قلما يتنبه لهذا، بارك الله، هذا كلها من جار مجرى الصحيح. أما تفضل شيخ أخ طلال، تفضل اقرأ العبارة، انتهينا كان من هذا. نعم عليكم. قال رحمه الله تعالى المزيد فيه من الناقص، قال والمزيد فيه تقلب واوه ياء لأن كل واو وقعت رابعة فصاعدا. نعم. ولم يكن ما قبلها مضموما قلبت ياء فتقول أعطى يعطي واعتدى يعتدي واسترشى يسترشي، وتقول مع الضمير أعطيت واعتديت واسترشيت وكذلك تغازينا وتراجينا. دقيقة، سائل يسأل يقول ما معنى الجار مجرى الصحيح؟ الاسم الصحيح كزيد مثلا آخره حرف يعني صحيح، وعمر الاسم الصحيح يتحمل جميع الحركات، جاءني زيد الضال تحملت الزمة، رأيت زيدا تحملت الضال الفتحة، مررت بزيد تحملت الضال الكسرة. لكن إذا كان هناك اسم غير صحيح معتلا، مثلا اسم معتل رام قاز غاز داع آت، أين الياء؟ أين الواو في هذه الكلمات في حالة الرفع والجر؟ ما تتحمل، تقول هذا غاز. انظر أصل غازي، غازي هم مع الواو، هذا غاز، لكن واو قلبت بالياء حذفت الياء. هذا قا جاءني قاض. أين الياء؟ نعم في الفتحة موجود لخفة الفتحة، رأيت قاضيا، رأيت قاضيا. جاءني آت، رأيت آتيا، مررت بآت. ها جاءني داع، شوف راح الياء الواو، أي مقلوب من الواو. رأيت داعيا، هناك ياء باقي، مررت بداع راح الياء. ما السبب؟ لأن حرف العلة في آخر الكلمة إذا وقعت لا تتحمل الضمة والكسرة، فكيف يصير؟ هناك اجتمع مثلا الياء ساكنة لعدم تحملها الضمة والكسرة، والتنوين ساكن، فماذا نفعل؟ فحذفت الياء ولكن بقي الكسرة الدالة على ياء المحذوفة. ها جاءني داعٍ، شوف جاء بقي الكسرة الدالة على ياء المحذوفة، التنوين باقي، الياء حذفت لالتقاء الساكنين، لأن التنوين نون ساكنة، تنوين أشوى نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا، فهناك التنوين نون ساكنة، والياء في الرفع أيضا ساكن لعدم تحملها وقبولها الزمة والكسرة أيضا. فإيش نسوي؟ نحذف الياء ويبقى التنوين لكن كسرة باقية حتى تدل على ياء المحذوفة، تقول جاءني قاض داع آت، من هذا الباب. ثم في النصب نعم فتحة خفيفة، قل رأيت قاضيا وآتيا وداعيا، تتحمل لخفتها. ثم في الجر تعال، مررت بقاض بداع بآت بساه، ذهبت الياء التقاء الساكنين التنوين والياء. فلأجل هذا بارك الله فيكم، فلأجل هذا بينا لكم أن إذا كان آخر الكلمة مثلا حرف علة، وقد ذكرنا حرف علة لا تتحمل الضمة والكسرة، ولكن قد تحملت مثل إيش؟ هذا دلو وضبي، انظر الواو تحملت الزمة، الياء تحملت الزمة، هذا دلو وهذا ظبي. ثم في الفتحة نعم رأيت دلوا وزبيا، الياء واو تتحمل لخفة الفتحة، لكن في الكسر في الجر نعم مررت بدلو وزبي، تحملت الكسر أيضا. ما السبب؟ ما تتحمل في داع رام قاز ساه آت، ما تتحمل، لكن تحمل في دلو وزبي. ما السبب؟ يعني ما قبل ياء والواو في دلو وزبي ساكن، إذا كان ما قبل الحرف العلة حرف ساكن فهذه الكلمة يقال لها إيش؟ الجار مجرى صحيح، أي قائم في مقام الصحيح، كأنها من كلمة الصحيحة تتحمل آخرها جميع الحركات. الجار أي جار مجرى الصحيح، أي قائم في مقام الصحيح، فهذه يعني الواو والياء تتحمل حركات لكونها قائم في مقام الحرف الصحيح. في ماذا؟ لسكون ما قبل الواو والياء في دلو وزبين. الآن مثلا في علي ونبي وولي، عدو عدو بغي سبي سري، ليش تتحمل الياء الزمة والكسرة؟ السبب أن الياء نعم هؤلاء كله أسماء، اسم الفاعل مثلا اسم المفعول، وكيف تتحمل الياء الزمة؟ هناك ما تتحمل في رام في قاز في داع، هناك تتحمل. ما السبب؟ يعني ما قبل هذه الواو والياء حرف ساكن أدغمت في هذا الحرف المتحرك، والإدغام أدغمت كأن هذا الساكن باقي. فإذا كان حرف العلة في آخر الكلمة متحركة وقبلها حرف ساكن، فهذا حرف العلة يجري في مجرى الصحيح كأنه حرف صحيح تتحمل جميع الحركات. انظر في الأمثلة، شوف في الكلمة الصحيح هذا زيد وعمر وبكر، طيب رأيت زيدا وعمرا وبكرا، مررت بزيد وعمر وبكر، تتحمل هذا كلمة صحيحة. أما كلمات المنقوصة في آخرها حرف العلة لا تتحمل الزم والكسرة لثقل الزم على الياء على الواو والكسرة أيضا، فتقول هذا رام وقاز وداع وآت وصاه إلى آخر هذه الكلمات، ثم بالفتحة تتحمل رأيت قاضيا آتيا داعيا ساعيا ولي، هكذا تتحمل. ثم في الجر مررت بقاض بداع بساه، ما تتحمل كسرة. فماذا سوي هناك؟ نعم الياء حذفت لالتقاء الساكنين، أو الياء صار ساكنا. لماذا ساكن؟ لعدم قبول الياء تحملها الزمة والكسرة، بقي الساكن. والتنوين ساكن أيضا لأن تنوين نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا، فالتقى الساكنان فحذفت الياء بقي التنوين لكن مع الكسرة حتى تدل الكسرة على ياء المحذوفة. فلأجل هذا ذكرنا لكم هذه المواضع، لأن يعني في المناقشة قل ناقشنا مع بعض المشايخ الكبار في مثل هذه الكلمات من غير كتاب، في الطريق ما رأيت أحدا منهم معنهم درس 60 سنة 40 سنة ما تنبه بهذا الأمر. فقلت علي وولي ونبي لماذا تتحمل الزمة؟ فقالوا شيئا لكن ما كان صحيح. هذا هو الأمر، أن الحرف العلة في آخرها آخر الكلمة قبل حرف ساكن سواء كان مدغما أو موجودا، موجود كدلو وزبي مثلا، مدغم كعلي ونبي وعدو وصبي وبغيم، هذا حرف العلة يجري مجرى الصحيح أن يقوم في مقام حرف الصحيح يتحمل جميع الحركات. لعلكم ما فهمتم، إذا ما فهمتم اسألوا أرسلوا في الواتس إن شاء الله. نعم بارك الله. ثم شيخ يقول، وحقيقة بعد ما رأينا الأصدقاء يعني حاجتهم لعل في كتاب بعد هذا نفكك تفكيكا نهائيا حتى لا يبقى في ذهن الطالب شيئا لا يعرف، إن شاء الله إن كنت حيا حتى لو كان صرفا أو نحوا أو بلاغة أو شيء آخر بإذن الله. طيب وثلاثي والمزيد فيه تقلب واو يعني، والثلاثي المزيد فيه من المعتل اللام الواوي تقلب واوه ياء أول ثم الياء ألفا ثانيا إن كان علة القلب موجود، أي ما قبله متحر مفتوح، لأن كل واو قاعدة وقعت في المعتل اللام رابعة واو رابعة أو فصاعدا فوق الرابعة، ولم يكن ما قبلها مزموم لم يكن ما قبلها مزموم، بس يغزو هناك واو ما قلبت، يغزو أو ما قلبت، لماذا؟ ما قبله مزموم ما يحتاج إلى القلب، تناسب الواو الضمة، ولم يكن ما قبله مزموم قلبت تلك الواو ياء طلبا للخفة ولطرد الباب. دائما الواو تقلب بالياء ثم الياء بالألف، هذا هو طردا للباب، لأن هذا قاعدة، كل واو وقعت رابعة أو فوق رابعة ولم يكن ما قبلها مزموم حتى يخرج يغزو قلبت واو بالياء ثم الياء بالألف. انظروا بارك الله، أعطى أصل أعطى أعطوه، الواو قلبت بالياء والياء بالألف صار أعطى. يعطي أصله يعطيو، الواو قلبت بالياء لكن ما قبل واو هذا مزموم مفتوح لا مكسور، فصار يعطي بقايا على ما قلبت لعدم وجود العلة إعلال، يعني ما قبلها مفتوح ليس مفتوحا حتى تقلب بالألف كأعطى، بضم الياء يعطيه. شوف شوف أصله كان إيش يعطي، وأصل قلبت واو فصار يعطيه بضم الياء، ثم الضمة حذفت وسقطت للثقل فصار يعطي. نعم. وتقول مثلا فيما إذا كان واو خامسة، واو خامسة اعتدى، أصله اعتدوا، الواو قلبت بماذا؟ بالألف، أول قلبت بالياء ثم الياء قلبت بالألف صار اعتدى، وعلى إعلال أعطى يعني اعتدى أصله اعتدوا، الواو قلبت بالياء ثم الياء بالألف صار اعتدى، لأنه ووقع إيش؟ خامسة. نعم تقلب بالياء ثم الياء بالألف لوجود قلب موجود ما قبله مفتوح، ما قبله مفتوح. بارك الله فيكم. يعتدي، شوف فعل مضارع أصله يعتدي، لكن هناك كيف صار؟ وعلى إعلال يعطي، كيف؟ قلبت الواو ياء فصار يعطي بضم الياء، يعتدي بضم الياء ثم الضمة وسقطت للثقل على الياء فصار يعتدي يعتدي. وتقول فيما إذا كانت الواو سادسة لا خامسة ولا رابعة، استرشى يسترشي، أصله استرشوا، الواو قلبت بالياء ثم الياء قلبت بالألف لتحركها وانفتاح ما قبلها. يسترشي أصله يسترشيو، الواو قلبت بالياء بقي الياء لعدم وجود علة الإعلال، قلب ليس ما قبلها مفتوح حتى تقلب الياء بالألف. وتقلب بالواو والياء إذا وقعت رابعة كذلك مع الضمير مع هذه الأفعال، الواو تقلب ياء إذا وقعت رابعة واو خامسة أو سادسة مثلا مع الضمائر، أعطيت، أين الواو؟ أصل أعطوت، واعتديت، واسترشيت، أصلها أعطوت، واعتدوت، واسترشوت، الواو قلبت في الجميع ياء لوجود لكون واو خامسة أو رابعة أو سادسة، قلبت هنا كلها بالياء. ثم الشيخ يقول وكذلك تغازينا وتراجينا، أي تغازينا أصله تغازونا، تراجينا أصله تراجونا، يعني يعني مع الضمير المتكلم، المتكلم المعذب نفسه أو متكلم مع الغير، تغازينا تراجينا مع الضمير كذلك قلبت الواو ياء، فإن أصل تغازينا تغازونا، الواو قلبت ياء، تراجينا أصل الواو قلبت ياء فصار تغازينا وتراجينا، ولكن هناك ما قلبت بالألف لعدم تحرك هذا الواو والياء، هو الواو تغازينا، الواو هناك ليس ياء متحركة لعدم تحركها، وإن كان ما قبلها مفتوح لكن ياء ساكنة، فما قلبت بالألف. إلى هذا القدر إن شاء الله نكتفي، وجزاكم الله خيرا. إن كان عندكم سؤال معنى يترن للباب، أي يسير حكم الباب كليا، طردا أي طرد أي جامعا لجميع أفراد، الطرد هو الجمع، أي يجمع قاعدة جميع أفراده، يعني طردا للباب أي جامعا لجميع أفراده كله يكون هكذا. فلما كان قلب للحماس واو بالياء ثم الياء بالألف هناك فعلنا هذا في كلها، وإن لم يكن هناك حاجة بهذا، لماذا؟ حتى يكون حكم الباب كليا جامعا لأفراد الطرد، هناك الطرد والمنع، الطرد الجمع، فهمتم بارك الله، أي جامعا لأفراده، يعني لا يكون أي كلمة خارج عن هذا، هو الطرد الجمع لجميع أفراد هذا المثال، يعني أي مثال على هذا النمط يكون على هذه القاعدة، طردا للباب حتى يكون باب كليا لا يخرج منه الشيء، لا يخرج منه الشيء ويبقى شيء آخر. مثلا بدلنا في مكان بالياء ثم الياء بالألف، في مكان آخر بدلنا مستقيما الواو بالألف، هذا خلاف خرق للقاعدة. فلأجل طرد الباب أي جمع جعل الباب كليا كلها، فبدلنا كل الواو بالياء ثم الياء بالألف، هذا هو معنى طردا للباب أي جمعا، أي يكون طرد هو الجمع. من طرد هناك يعني الجامعية والمانعية، فهمتم بارك الله؟ اضطراد انعكاس، الطرد هو الجمع والعكس هو المنع. عم عكس هناك اضطراد وانعكاس، معنى اضطراد أي جامعية، جعلنا القاعدة جمع الجامع لجميع أفراده، انعكاس أي مانعا لدخول غيره، غيره ما يدخل فيه إلا هذا الذي تحت هذا القاعدة، هو معنى اضطراد وانعكاس. تربه الاضطراد الجامعية والانعكاس مانعية، هذا القاعدة مضطرد ومنعكس، إيش معنى؟ جامع لأفراده مانع لدخول غير الأفراد، هذا معنى اضطراد وانعكاس. جزاكم الله خيرا، مرحبا بكم. صلى الله عليكم شيخنا ونفع الله بكم. للخفة بارك قلب الواو ثم الألف للخفة تخفيفا فقط، هذا هو تخفيف في اللسان. نعم بارك الله، صبب القلب. نعم بارك الله، الله ينفع بكم شيخنا. جاء سؤال من أحد الإخوة ثم اتضح له بعد ذلك، يسأل عن جاري المجرى الصحيح. ثم بينت ذلك. نعم بارك الله، في الشرح. نعم إن شاء الله بينا، إذا بقي شيء أرسلوا إن شاء الله في الواتس، إن شاء الله نبين لكم. بارك الله فيك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. آمين.